والخطر الثالث عشر وهو خطر ملموس في واقعنا القريب هو أن هذه الأفلام فرصة لانتشار المخدرات بين الشباب، وقد كثر الجدل حول علاقة المسلسلات والأفلام المعروضة بانتشار المخدرات في البلاد الإسلامية، ولكن الرأي الذي يكاد أن يتفق عليه معظم الباحثين هو أن وسائل الإعلام تساعد على انتشار الميول الإجرامية للأشخاص الذين توجد لديهم استعدادات لهذه الميول. يعني ليس كل من شاهد معناه أنه تحول إلى مدمن مخدرات، وليست وسائل الإعلام بريئة أيضا، بل هي في موقع وسط، فهي تساعد أصحاب الميول الإجرامية على تعاطي المخدرات وترويجها وتهريبها. وهناك عدة وسائل لتضليل المشاهدين وإغرائهم بالمخدرات، من هذه الوسائل أن يعرض الفيلم تعاطي المخدرات على أنه وسيلة للإثارة الغريزية، فكثيرا ما ينخدع الناس بدعوى أن تعاطي المخدرات يقوي وينشط الإنسان ويحرك الغريزة لديه، فيتعاطاها الإنسان لهذا الغرض بسبب التضليل الإعلامي. وقد يكون التضليل عن طريق أن تعرض هذه المخدرات بصورة توحي للمشاهد بأنها مقبولة اجتماعيا وليس هناك ما يدعو إلى الحذر منها. وفي إحصائية في مصر تبين أن أكثر من 60% من مدمني الحشيش يعتقدون أنه ليس بمحرم ولا مكروه أيضا، أكثر من 60%، وهذه نسبة كبيرة جدا. ولا شك أن هؤلاء ضحايا لوسائل كثيرة، أحدها وسائل الإعلام التي قد تصور لهم الحشاشين على أنهم مقبولون اجتماعيا وأنهم لم يفعلوا ما يخالف القيم والأخلاقيات التي يقوم عليها المجتمع. ومن الوسائل التي تغري مشاهد الأفلام بتعاطي المخدرات أن التحذير من المخدرات قد يعرض بصورة مغرية، فقد يعرض فيلم مثلا لتحذير الشباب من تعاطي المخدرات، لكن هذا الفيلم يعرض من خلاله كيفية صناعة هذه المخدرات، كيفية تحضيرها أو كيفية تهريبها، فمن باب الفضول وحب الاستطلاع وحب المغامرة التي توجد عند بعض الشباب قد يجرب الشاب نفسه في هذا الميدان فيقع ضحية المخدرات وضحية الأفلام قبل ذلك. إن أفلام المغامرات شجعت الكثيرين على الاستمرار في تهريب الحشيش، وإن 32% من أفراد أجريت عليهم دراسة يؤكدون أنهم يقلدون بعض المشاهد التي يشاهدونها في الأفلام في تعاطيهم للمخدرات، يعني قرابة الثلث من مجرمي المخدرات هم ضحايا الأفلام. وبذلك نعلم أن الحرب على المخدرات يجب أن يصاحبها حرب على الأفلام المنحطة الفاسدة التي تغري الشباب بالانحراف. وفي دراسة لأحدهم في لبنان وافق 41% على أن التلفزيون يؤدي إلى انتشار الجريمة. وفي القاهرة تم ضبط أفراد من إحدى البلاد العربية وبحوزتهم مخدرات يريدون أن يروجوها، وبالتحقيق معهم تبين أنهم قد شاهدوا فيلما مشهورا وهو فيلم الباطنية، وأن لقطات هذا الفيلم جذبتهم ودعتهم إلى تقليدها في تهريب المخدرات وترويجها. إخوتي الكرام، والضرر الرابع عشر هو يتمثل في الأضرار الاجتماعية كانفصام الروابط بين أفراد المجتمع والأسرة والعقوق الاجتماعي وقطيعة الرحم وزرع العداوات بين أفراد الأسرة الواحدة، فالأب يصور على أنه عدو لأولاده، والرجل يصور على أنه عدو للمرأة، والأولاد أيضا يصورون على أنهم أعداء يتربصون الدوائر بآبائهم. ولا غرابة، فهي تصور مجتمعات قد يكون واقعها قريبا من ذلك. ومثل ذلك ما يقع من تشويه مسألة تعدد الزوجات من خلال الأفلام والمسلسلات. فقد حدثني أفراد يتابعون هذه المسلسلات أنه لا يكاد يعرض فيلم فيه قضية تعدد الزوجات إلا وينتهي الفيلم بالفشل الذريع وتحطم هذا الإنسان الذي عدد، ومآل زواجه إلى الفشل، ومشاكل اجتماعية واقتصادية وهروب وإلى آخره. لماذا؟ لأنه تزوج باثنتين. لكن بالمقابل كل هذه الأفلام لا تمانع في أن يقيم هذا الإنسان عشرات أو مئات العلاقات مع الحبيبات والعشيقات والخليلات، وهذا من الانتكاس الخطير. وهو يذكرني بطرفة رواها الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله، الشيخ الأزهر السابق، يقول إنه في إحدى البلاد الإسلامية التي يمنع فيها تعدد الزوجات تزوج رجل بامرأتين ووضع كل واحدة منهما في منزل، فثارت خصومة بينه وبين أحد أصدقائه، فتوعده هذا الصديق بأنه سوف يرفع أمره إلى الجهات القضائية وإلى الجهات المختصة ويكشف هذه الجريمة، أقول الجريمة في نظرهم، التي ارتكبها هذا الإنسان وهو أن يتزوج باثنتين. وفعلا نفذ هذا الصديق القديم ما هدد به وبلغ الجهات المختصة أن فلان عنده زوجتان، فثارت سائرة هذه الجهات وأجلبت بخيلها ورجلها وصارت ترصد حركات هذا الإنسان وأنفاسه بصورة دقيقة، حتى قبض عليه فعلا متلبسا بالجرم المشهود، حيث يتردد على هذا البيت وذاك البيت، وأحضر وسويت التحقيقات معه. ولكن كان الرجل ذكيا، فلما حققوا معه قال لهم: أنتم تعجلتم وأخذتموني بما لم أفعل، المرأة الأخرى ليست زوجة لي، وإنما هي عشيقة وصديقة أتردد عليها لمجرد الصداقة. فقالوا له: فعلا نحن أخطأنا وتعجلنا، وكان يجب أن نتثبت قبل أن نستدعيك. وقدموا له اعتذارا عما فعلوا وأطلقوا سراحه. والضرر الخامس عشر هي الأضرار الصحية، ولا بد من الإشارة إليها. إن طول المشاهدة وتسمير العينين في هذه الشاشة وما فيها من ألوان وإثارة تؤثر كثيرا في العين وتضعف البصر، وقد تسبب للمشاهد العشاء الليلي أو غيره من الأمراض. وكذلك طول الجلوس أمام هذه الشاشة وانشداد الأعصاب مع المشاهد المعروضة، سواء كانت أفلام رعب أو أفلام أخرى، يؤثر تأثيرا كبيرا في أعصاب الإنسان وفي قدرته على التحمل وفي قوة جسمه. وكذلك مشاهدة هذه الأفلام تدعو الإنسان إلى السهر الكثير. كثير من مشاهديها لا يبدأون بمشاهدتها إلا بعد 11، وربما يستمر الواحد منهم ساعات وهو يشاهد هذه الأفلام فيصاب بالسهر. والسهر له آثار سيئة على جسم الإنسان وصحته كما هو معروف. هذه بعض الأضرار الصحية المباشرة. أما الأضرار غير المباشرة فهي التي تتم عن طريق المتعة الحرام، عن طريق السفر إلى بلاد الإباحية وما قد يقع للإنسان من أمراض جنسية، عن طريق الوقوع في المخدرات وأضرارها الصحية معروفة. وأخيرا فثمة أضرار مادية كبيرة على الفرد والمجتمع من مثل مشاهدة هذه الأفلام. أما على الفرد فتجد الفرد مشتركا في محل، وقد يكلف هذا الاشتراك 3000 أو 4000 ريال سنويا، وتجد هذا الإنسان يشتري كثيرا من الأفلام بمبالغ كبيرة، إضافة إلى شراء الأجهزة التي تتطور يوما بعد يوم، وتشاهد في وسائل الإعلان إعلانات متكررة عن أجهزة جديدة تشد أنظار الناس، فتجد الإنسان ينتقل من نظام إلى نظامين إلى ثلاثة أنظمة، وهكذا يظل الإنسان يتعب جيبه وراء هذه الأشياء. أما الضرر العام، ضرر المجتمع، فمن خلال المبالغ الطائلة التي تدفع لإنتاج هذه الأفلام وشراء امتيازها وغير ذلك. هذا غيظ من فيض من الأضرار العقائدية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والصحية الفردية والاجتماعية. وبناء على هذه الأضرار أدعو كل واحد منكم إلى أن يفكر فيها جديا وينظر في مدى تحقق هذه الأشياء ووقوعها، فإذا اقتنع من ذلك فإن علينا أن ننتقل إلى خطوة أخرى، وهي أن يكون كل فرد منا حربا على هذه الأفلام بكل وسيلة. أيها الأخوة، أحب أن أختم حديثي إليكم بالإشارة العابرة إلى العلاج الذي يمكن أن تواجه به الأمة المسلمة هذا الخطر الداهم، سواء خطر الأفلام أو خطر البث من خلال القنوات والأقمار الصناعية. والعلاج يطول الكلام فيه، لكنني سوف أشير إشارة عابرة إلى ثلاث وسائل أعتقد أنها مهمة. أما الوسيلة الأولى فهي وسيلة التوعية، وضرورة قيام كل فرد منا وكل جمعية أو مؤسسة بدورها في توعية المجتمع بأضرار هذه الأشياء وخطرها حتى يحذرها الناس. ووسائل التوعية كثيرة. الوسيلة الثانية من وسائل العلاج أن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وعلى رغم أن هذه الحرب فعلا حرب ضارية، إلا أنه لا يعني أن الوسائل الرسمية في مقاومة هذا الخطر غير مجدية. كلا، فنحن نجد أن بالإمكان تحديد مثلا الأجهزة التي يقتنيها الناس، وبالإمكان التحفظ على هذه الأشياء ومقاومتها بوسائل رسمية كثيرة. وإن كنت أقول وأوافق الآخرين على أن هذه الوسيلة وحدها لا تكفي. أما الوسيلة الثالثة هي وسيلة مجدية كثيرا لو نجحنا فيها فعلا، فهي أن يقوم المسلمون أفراد ومؤسسات وجمعيات وأجهزة رسمية بإيجاد البديل المضاد، إيجاد المادة الإعلامية الناجحة التي تشد أنظار الناس من خلال برامج ثقافية، من خلال عروض ومشاهد تربوية تبني الأخلاق بصورة جذابة مثيرة، تستخدم الوسائل التي استخدمها الأعداء، وتستخدم التقنية التي استخدموها في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، في سبيل نشر الإسلام، في سبيل مقاومة الرذيلة، في سبيل تحديث الناس بالأخطار التي تهددهم. هذه الوسيلة وسيلة مهمة فعلا، لأن الناس لو وجدوا مادة فيها الإثارة وفيها الفائدة والمتعة لأقبلوا عليها، لكن لا يجدون البديل فيعكفون على هذه الأفلام المنحرفة. وهذا واجب ليس محصورا على وسائل الإعلام وأجهزة الإعلام، بل هو منوط بكل إنسان يستطيع أن يقدم شيئا في هذا المجال. في نهاية هذه الكلمة أكرر اعتذاري الذي بدأتها به إليكم على الإطالة، وأرجو الله عز وجل أن يجعل هذه الاجتماعات نافعة ومفيدة، وأن يخرج كل فرد منا بتصور وعزيمة معينة. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول يقول: كيف يمكن التغلب على البث عبر الأقمار الصناعية، سيما وأنه ليس من المقدور السيطرة والتشويش عليه؟ أعتقد أني أشرت إشارة عابرة في نهاية الكلمة إلى أهم الوسائل في ذلك. ما حكم بيع الأفلام والمجلات التي تحوي صورا فاضحة؟ لا شك أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما أننا نعلم جميعا مثلا أن بيع الخمر حرام لأنها حرام، فكذلك يجب أن نعلم أن بيع كل شيء حرمه الله عز وجل فهو لا يجوز. فبيع هذه الأفلام لا يجوز، والكسب الذي يكسبه صاحب المحل من ورائها السحت يأكله سحتا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. ولذلك فإنني أنادي الإخوة المصلين الذين يترددون على المساجد وهم في نفس الوقت يروجون في أوساط المسلمين مجلات خليعة أو أفلام خليعة أو يبيعون الدخان أو غيره من الأشياء المحرمة، إلى أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم فلا يأكلوا شيئا حراما، وفي أزواجهم وأولادهم فلا يطعموهم شيئا حراما. وهذا المال يمحقه الله عز وجل ويبارك في المال الحلال الطيب ولو كان قليلا. ما الرد المنطقي الوجيه على من يقول بأن بيع المجلات أو بيع الدخان يجذب الزبائن واستبعاد مثل هذه الأشياء يبعد الزبائن؟ لا، الرد في نظري أن نسأل الأخ ما المقياس الذي يجعلك تفعل شيئا أو تتركه. إن كنت تعبد الله عز وجل فهذا شيء، وإن كنت تعبد الدرهم والدينار والهوى فهذا شيء آخر. فمن كان يعبد الله عز وجل فلا بد أن ينصاع لأوامر الله ولو كلفه ذلك الكثير، ولو ضحى في سبيل الله بالكثير. أليس المسلم يخرج الزكاة؟ الزكاة شيء أنت تعب في تحصيله ومع ذلك تخرجه وتعطيه لإنسان لم يتعب في تحصيله. أليس المسلم يجلس وقت يصلي وهذا الوقت لو صرفه في تجارة أو غيرها لربما استفاد من خلاله مالا؟ أليس المسلم يذهب للحج ويتعرض لأخطار في الطريق ويبذل وقتا قد يستفيد منه في مجال آخر؟ لماذا يفعل هذا؟ لأنه مسلم، مقياس الإسلام. فنقول كذلك ولو فرض أن ما تقوله صحيح في أن هذه الأشياء تجذب الزبائن فإن هذا لا يعني أنها حلال، بل هي محرمة بكل حال. ثم هناك أمر آخر، وهو أن الزبائن الذين تجذبهم إليك هذه الأشياء هم في الغالب أناس أموالهم ليست طيبة، وربما يكون في أموالهم ربا، ولذلك تجد كثيرا ممن يتعاطون مثل هذه الأمور في خسارة. وقد سمعت أن كثيرا من أصحاب محلات الفيديو يشكون الخسارة المادية، وهذا يدل على أن هذا المال مال محقه الله عز وجل فلا يستفيدون من ورائه شيئا. وهذا السؤال يقول: ما حكم التلفاز وإذا كان محرما فكيف أقوم بإخراجه من البيت؟ لعل الأخ سمع وقرأ في الصحف والمجلات ما يهدد البلاد الإسلامية من خطر القنوات الغربية التي تبث عبر الأقمار الصناعية والتي تبث خصيصا للعالم الإسلامي، وهي موجهة إلى شباب الأمة الإسلامية. وبناء عليه فإنني أسأل كل واحد يقتني هذا الجهاز. قد تقول أنت الآن: إنني أتحكم في هذا الجهاز والذي يعرض فيه هي مواد فيها فائدة، فيها برامج مفيدة، فيها برامج دينية، فيها كذا فيها كذا. لكن ما هو جوابك حين يصبح هذا الجهاز يستقبل مواد مختلفة تبثها لك دول العالم الكافرة؟ ما موقفك حينئذ؟ لا شك أنك مكتوف الأيدي، وهذا يؤكد أن على كل إنسان أن يحرص على إخراج هذا الجهاز من بيته. أما مسألة حكم التلفاز فالحقيقة يعني أنا أعتقد أن السؤال يحتاج إلى إعادة صياغة، لأنه هل السؤال عن الآلة نفسها أم عن المادة المعروضة؟ الحقيقة أن الكلام في المادة المعروضة، فالمادة المعروضة تختلف فإذا شاهد الإنسان مادة مباحة كأن يشاهد الأخبار أو يشاهد برامج مفيدة أو مواد ثقافية نافعة فهذا لا شيء فيه وهو جائز. أما مشاهدة الأمور المحرمة وصور النساء أو سماع الأغاني أو ما أشبه ذلك فهذا محرم بكل حال، لكن نظرا لأنه لا يمكن فصل هذا عن ذاك فإن الرأي السليم هو أن يبتعد الإنسان عن هذا الجهاز بالكلية ويبذل جاهدا يبذل جهده جاهدا لإخراجه من منزله. لكن الأقمار الصناعية يعني لا تتحقق إلا من خلال استخدام جهاز معين وهو على قرص دائري يستقبل من الأقمار الصناعية يتجاوز قطره المتر، فإمكانية الاستقبال الآن بالأجهزة الموجودة الآن لا تتحقق إلا بوجود هذا الجهاز، فإمكانية الاستقبال من الأقمار الصناعية متعذرة حتى يتوفر هذا الجهاز. ما رأيكم في رؤية المسلسلات والأفلام الإسلامية التي تعرض على الشاشتين الصغيرة والكبيرة؟ لعله سبق الإجابة على هذا السؤال ضمن السؤال الذي قبله، لا خاصة المسلسلات الإسلامية يعني حكمها حكم غيرها، أننا نقول أن المادة إذا كانت مباحة فهذا أمر جائز، وإذا كانت المادة محرمة فهو محرم. لقد قلت في محاضرتكم إن المسلم عندما تثور غريزته فإنه يشبعها بالطريق الحلال، ما هو طريق الحلال الذي يشبع به المسلم غريزته؟ يعني هذا من المعلوم بالضرورة، الطريق الحلال هو أحد طريقين، أما الطريق الأول فهو الزواج، وأما الطريق الثاني ما هو؟ لا غير الصوم وغير التعصب أيضا. لا ما أدري، الطريق الثاني ملك اليمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما فيه صحيح ما فيه، أنا لا أقول لست أقول إن فيه، لكن المهم هذا الطريق المشروع، فالآن ما فيه، لكن ما الذي يمنع أن يوجد بعد حين؟ فنحن نعلم أن الإسلام له جولة قادمة منتصرة بشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بها، وإذا قامت حرب إسلامية بين الإسلام وخصومه فمن طبيعة هذه الحرب أن يكون لها أسرى يسترقون بسبب الكفر الذي هم فيه، وبذلك يعود الرق بصورة طبيعية. فإذا وجد هذا في أي عصر أو في أي مكان سواء في الماضي أو في المستقبل فهو طريق مشروع، والزواج طريق مشروع، أما ما سواهما فكما قال الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم هذا السؤال كان بديهيا وكنت محتجا على إدراجه ضمن الأسئلة، لكن الزملاء قالوا حتى يقرأ الشيخ أفكار الحاضرين يعرض عليه هذا السؤال ويجيب عليه. طيب يقول هل العادة السرية من ذلك؟ ليست من الطريق الحلال، لأن الله عز وجل قال في الآية السابقة إلا على أزواجهم وجههم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. ومعنى الآية ظاهر أن الله عز وجل جعل وسائل الإشباع ثلاث، الأولى الزواج وهو مباح، الثاني ملك اليمين وهو مباح أيضا، الثالث من ابتغى وراء ذلك وهو محرم ومن فعله فأولئك هم العدو. فما وراء ذلك يدخل فيه كل طريقة لإشباع الغريزة عن غير ما أحل الله عز وجل، الزنا مثلا والعياذ بالله، العادة السرية، اللواط، وكل صور الإشباع المحرم داخلة في قوله فمن ابتغى وراء ذلك. ذكرت أن الأفلام العلمية هي الأفلام المستثناة وأنت لا تعلم عنها شيئا، هكذا يقول السائل، وإنما هي أفلام تدعو إلى الشيوعية. أما صحيح أنا ما أعلم عنها شيئا، لكن أيضا أعلم أنه ليس صحيحا أنها مطلقا تدعو إلى الشيوعية، لأن الأفلام العلمية تختلف، منها أفلام علمية بحتة ومنها أفلام قد تكون علمية موجهة، وربما هذه هي التي يقصدها الأخ السائل، يعني أعداء الإسلام قد يستغلون ما يعرضونه من قضايا علمية في سبيل نشر شيء معين، لكن يبدو أننا أحيانا قد نبالغ في تصور مثل هذه الأمور، ومن الممكن الاستفادة من بعض هذه الأشياء بشيء من الحذر. وأما الأفلام التي يثبت فعلا أنها أفلام موجهة وصاحبة فكرة معينة، فهذه لا شك أنه يجب الحذر منها من باب الأولى. يقول: نحن الآن في كلية متوسطة، أرجو توضيح دور المدرس تجاه هذا الخطر. والله المدرس يقف على رأس القائمة في المسؤولين من أفراد المجتمع عن مقاومة هذا الخطر. إذا كنا نتحدث عن دور كل فرد منا، دورك في المنزل، دورك في الحي، دورك في المدرسة، دورك في المجتمع، دورك من خلال الوسائل الإعلامية الممكنة، من خلال الوسائل، فالحقيقة أن كل فرد منا يجب أن يؤدي دوره. أرأيتم مثلا كون الواحد منا ربما لا يدري ماذا يجري في البيت، قد يشتري جهاز تلفاز وفيديو ويخيل إليه أن أولاده وبناته قوما صالحين، فيترك لهم الحبل على الغارب، وربما لو قام بحملة تفتيشية مفاجئة لوجد في غرفهم وحقائبهم ومقتنياتهم مجلات وأفلام خلاف ما كان يتوقع. فلماذا يكون الأب آخر من يعلم كما يقولون؟ يجب يكون للإنسان شخصية في المنزل، وليست شخصية في المنزل شخصية مجرد المراقب الشرطي، لا، شخصية التربية قبل ذلك، شخصية الإعداد، البناء، لأن الإنسان إذا كان تربى تربية جيدة فهو حينئذ بناء قوي مسلح لا يمكن اختراقه ولا اقتحامه، إنما يقتحم الشيطان وجنود هذه المباني الهشة الواهنة الواهية التي ربما كانت ستسقط لو لم يخترقوها. فدورنا دور التربية ودور الرقابة أيضا في المنزل، في المدرسة، في الحي، في المجتمع كله، وكذلك المشاركة في الوسائل الأخرى التي تقاوم مثل هذه الأفلام. قد يوجد من بيننا مثلا من يستطيع أن يشارك مشاركة فعالة في هذا المجال، عنده موهبة خاصة، عنده إمكانية أن يكتب نصوص مفيدة، أن يقدمها للناس، فهذا ينبغي أن يشارك في هذا المجال. والقضية في الواقع ليست مشكلة فرد، هي مشكلة أمة، تحدي أمة، وهذا هو الخطر. قد يوجد فرد يحس بالمشكلة لكنه يصفق ويقلب كفيه ولا يستطيع أن يصنع شيئا، فالأزمة أزمة أمة بأكملها وليست أزمة فرد فقط. يقول فضيلة الشيخ: ما رأيك في شخص يرى المسلسلات وغيرها ويصلي، فهل نقول لهذا الشخص ولم تقبل صلاتك لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأنت لم تنهك صلاتك عن هذا فهو مشاهدة الأفلام؟ لا، لا ينبغي أن يقال له ذلك، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، وبناء على ذلك فليس صحيح أنه ليس له صلاة أو لم تقبل صلاته، لكن ينبغي أن نقول له إن الصلاة التي تؤديها هي صورة وليست حقيقة، وإن عليك أن تعيد النظر في صلاتك فتحاول أن تصلي صلاة شرعية بخشوعها وخضوعها وركوعها وسجودها وذكرها وحضور قلبك فيها وطهارتك لها وتقدمك، حتى تؤدي هذه الصلاة أثرها في قلبك وفي حياتك، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فليس المنطق السليم أن نخرجه من المسجد لنقول له لا صلاة لك لأنك تشاهد الأفلام، لا، بل السبيل أن نحاول أن ندعم هذا الجانب الإيجابي وهو محافظته على الصلاة حتى يتغلب على الجانب السلبي في حياته وهو وقوعه في مثل هذا الانحراف. فضيلة الشيخ، أنا أجزم أن الزواج هو الحل الوحيد لدرء المفاسد والمغريات، ولكن إذا رفض الوالدان بزواج الشاب وهو في سن 21 فما نصيحتك في ذلك؟ الحقيقة يا أخوة، الشاب حين يشعر بأن قضية الزواج قضية حيوية ضرورية له وأنها أساسية في حياته في مرحلة معينة، فإنه حينئذ يجب أن يتغلب على جميع العقبات التي تواجهه، عقبات اقتصادية، مشكلة البيت، مشكلة الوالدين، مشكلة البحث عن الزوجة، إلى آخر قائمة المشكلات التي يفترضها الكثيرون. الله عز وجل يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. جميل جدا أن الشاب يفكر في الزواج وهو في مثل هذا السن أو قبل ذلك بقليل أو بعده بقليل، ويبحث عن ذات الدين التي تسبب عفافه وبعده عما حرم الله عز وجل وغض بصره عن المناظر المؤذية التي تواجهه في كل مكان. وإذا اقتنع الإنسان بهذا الأمر فإن الرجل الجاد يستطيع أن يتغلب على المشكلات عن طريق التفكير فيها، وبإمكان الإنسان أن يقنع والديه بكل وسيلة، فإذا لم يستطع فيمكن أن يسلط عليهما من أهل العلم أو من الأقارب أو من الزملاء من يقنعهم بضرورة هذا الأمر. وأعرف كثيرا من الشباب واجهوا هذه المشكلة وكان الأب لا يتصور أن فلان، لأن الأب يخيل إليه أن هذا الابن لا يزال صغيرا لأنه يعرفه منذ الطفولة، فلا يحس بأنه كبر وأصبح رجلا، فيخيل إليه أنه لا يزال صغيرا ولذلك لا يقتنع بفكرة الزواج. لكن إذا رأى أنها ضرورة وأن الشاب ألح بها غير رأيه. أعرف كثيرا من الشباب واجهوا هذه المشكلة من والديهم ثم خضع الوالدان لضغط الابن. يناقش الشيخ في قوله إن مقالة إن اليهود وراء كل جريمة مقالة مبالغ فيها، يعني فلماذا قال الشيخ إن هذه الكلمة مبالغ فيها؟ نعم، أقول كلمة مبالغ فيها، وهذا مبني على رأي أو تصور أن المسلمين اليوم ضحايا تضليل إعلامي من جوانب عديدة. من التضليل الإعلامي أننا أصبحنا نضخم دور اليهود، نضخم دور اليهود حتى كأنهم إله على كل الأمور قدير، وهذا خطأ، أو كأنهم اخطبوط يتغلغل في كل مكان. أحيانا نصورهم بصورة خيالية. أضرب لكم مثلا، وهذا المثل كلنا ننساق وراءه، يقولون أن تيودور هرتزل المسمى بنبي الصهيونية لما عقد المؤتمر اليهودي الأول في بازل بسويسرا، خرج من المؤتمر فقال له الصحفيون ماذا صنعتم في هذا المؤتمر؟ قال صنعنا في هذا المؤتمر الكثير، ولكنني ألخص أعمال المؤتمر في كلمة واحدة، في هذا المؤتمر قامت دولة إسرائيل. سوف تشاهدونها بعد 5 سنوات أو بعد 50 سنة لكنها ستقوم، هكذا يقولون. وفعلا بعد 50 سنة من المؤتمر قامت دولة إسرائيل. إذن هرتزل كان يقرأ في الغيب حين ادعى هذه الدعوة العريضة؟ كلا. القضية ببساطة في نظري أن اليهود أنفسهم بعدما قامت دولة إسرائيل اختلقوا هذه الحكاية حتى يظهروا زعماءهم وعظماءهم بمظهر بطول خالق، ويجعلوا الأمم الأخرى ومن يسمونهم بالأمميين مكبلين، لأنك حين تشعر أن عدوك قوي ومتمكن ومتغلغل وأنت ضعيف وليس بيدك أي إمكانية تستسلم له، وهكذا وقع ذلك. فتجد المسلمين يتصورون أن اليهود وراء الإعلام العالمي كله، أن الاقتصاد العالمي كله بيد اليهود، أن سياسة العالم كله يديرها اليهود، أن التعليم في العالم كله بيد اليهود، وهكذا أن العالم كله أصبح يهوديا. هذا تصور أقول مبالغ فيه، مبالغ فيه. اليهود نجحوا في مجالات، صحيح نجحوا في مجال الاقتصاد ونجحوا في مجال الإعلام، ولعل من نجاح اليهود في مجال الإعلام أن أغرقوا الساحة بكتب كثيرة تتحدث عن اليهود ودور اليهود، عشرات الكتب. وقد قرأت بعض هذه الكتب في مقتبل عهدي بالقراءة، فيعني أذكر أنها كانت تعرض صورة هي خيالية. أذكر مثلا كتاب حكومة العالم الخفية، أحجار على رقعة الشطرنج لويليام تار، اليهود خلف كل جريمة، المفسدون في الأرض، عشرات بل مئات الكتب تبين لك أن اليهود عبارة عن خلايا سرية متغلغلة في العالم كله. وكتاب أحجار على رقعة الشطرنج يقول أن هناك جمعية داخل الماسونية، اسم هذه الجمعية النورانيين، وهم جمعية سرية داخل جمعية الماسونية، ومتغلغلون وفيهم وفيهم وفيهم إلى آخره. ويصور أن الذين يتخذون القرارات في العالم، في أمريكا وروسيا وفرنسا وأنحاء العالم، هم اليهود، وأن هناك 40 يديرون العالم من اليهود، وأن الثورات صنعها اليهود، والأنظمة صنعها اليهود، والمنظمات صنعها اليهود، والعقائد الأرضية يعني المذاهب الأرضية صنعها اليهود. هذا التصور مبالغ فيه. من نجاح اليهود في مجال الإعلام أنهم بثوا حول بروتوكولاتهم ومخططاتهم التي تحدثوا عنها. والبروتوكولات المشهورة، بروتوكولات حكماء صهيون، قد يكون لها أصل، لكن ما هناك أدلة عملية قطعية على أن البروتوكولات هذه فعلا من وضع حكماء اليهود، وأنهم يحاربونها ويحرقونها ويتعقبون كل من يكون وراءها. اليهود وصفهم الله عز وجل في القرآن الكريم بأنهم قوم ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، وأنهم لا قيام لهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس. غربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله. فينبغي أن نضعهم في إطارهم الصحيح. صحيحهم الآن أقلية مسيطرة وذات نفوذ في العالم، لها نفوذ اقتصادي، لها نفوذ إعلامي، لها دولة تتحدى الدول المجاورة في تقدمها العلمي والحضاري وما يسمونه بديمقراطيتها وغير ذلك، لكن مع ذلك هم أمة آيلة إلى الزوال، وسيطرتهم إلى الفناء والانهيار، ولا ينبغي أن نتعدى بهم طورهم وقدرهم. وتعجبني في هذا المجال كلمة جميلة قالها أحد علماء المسلمين، قال: اليهود لا يصنعون الأحداث لكنهم يستغلونها. وهذه كلمة فعلا تحلل لكم كثير من المواقف. اليهود لا يصنعون الأحداث لكنهم يستغلونها. استغلوا مثلا الثورة الفرنسية، استغلوا الثورة البلشفية، استغلوا أحداث كثيرة، لكن ما يعني أنهم هم صنعوا الثورة بأنفسهم. والكلام في هذه النقطة هذه يطول، ولعله يكون له فرصة أخرى إن شاء الله. ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في شاب كان يشاهد الأفلام الهابطة ولكنه أقلع عن ذلك، ولكن لا تزال هذه الأفلام تعيش في ذاكرته ويقوم باسترجاعها تخيلا، فهل هناك من طريق يسلكه لإبعاد ذلك عن مخيلته؟ أولا، قد يكون استرجاعه لهذه الأشياء بسبب طول عهده معها وكثرة مشاهدته لها، وهذا يوضح لنا عواقب الإدمان على مشاهدة هذه الأفلام من خلال صورة عملية للإنسان كان ضحية لها ثم تاب الله عليه. فأعتقد أن الوقت بإذن الله كفيل بضعف استرجاعه لهذه المشاهد إذا استمر وتشبث وتمسك بتوبته إلى الله عز وجل. الوسيلة الثانية، أن من الضروري أن يحرص هذا الإنسان على الإكثار من الأعمال الصالحة، فإن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذا سؤال يقول: إن أفلام الكرتون التي تعرض للأطفال مليئة بالسموم العقائدية، فكيف الخلاص منها بالنسبة للأطفال وما هو البديل؟ لا، أما كيفية الخلاص منها والبديل فإنه يوجب علينا عدة أشياء. أولا نرجع إلى دور الأب والأخ الأكبر في المنزل مع الأطفال الصغار. كثير منا يهملون الصغار مع أن فترة الطفولة فترة مهمة جدا من فترات العمر، وكلنا نذكر أن ما حفظناه وتلقيناه في الصغر لا يزال يعيش معنا، وكما يقال العلم في الصغر كالنقش في الحجر. ولذلك لابد من العناية بالأطفال الصغار، لابد من سرد القصص لهم، تربيتهم، مسابقات، رحلات. ثانيا يحسن الاستفادة من بعض الأشرطة التي توجه إلى الأطفال الصغار، فإن هناك أشرطة في الساحة، وأعني أشرطة تسجيل كثير كما يقولون، موجهة للأطفال وفيها قصص وحكايات وأناشيد وأشياء قد تكون نافعة لبعض الأطفال. ثم هناك أيضا قصص صغيرة للأطفال الذين أكبر من ذلك بقليل في سن المدرسة الابتدائية ممن يستطيعون القراءة. هناك قصص كثيرة جدا في المكتبة الإسلامية للأطفال، منها كتب محمد موفق سليمة وغيره يمكن الانتفاع بها. وهذا سؤال أخير ولح علينا في طرحه على الشيخ، يقول: إنني شاب ملتزم وأعمل في إحدى الدوائر العسكرية وملزم بالعمل بالسوق التجاري، ويحصل لي مضايقات وفتن داخل السوق من ناحية النساء، وطلبت من مرجعي أن ينقلني لعمل غير السوق فرفض ذلك عدة مرات، فما الحل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أولا لا شك أن هذه بادرة طيبة من الأخ أن يشعر بالخطر على دينه فيعمل على التخلص من هذه الفتنة بكل وسيلة. ثم أقول إن كان الأخ يعمل عملا يتعلق بحماية المجتمع من الانحراف الأخلاقي، وهو يستطيع أن يجاهد نفسه في هذا السبيل ويتقي شر هذه الفتن، فأنصحه بالبقاء فيما هو فيه ومقاومة هذه المفاسد والمغريات، كما لو كان يعمل مثلا في محاربة الاعتداء أو التعرض للنساء أو ما أشبه ذلك، فإن وجوده وهو ذو خلق ودين وغيره أفضل من وجود غيره مما لا يمتلك الأمر نفسه. أما إن كان الأمر غير ذلك فإن عليه أن يعمل ما وسعه على التخلص من هذا الأمر، فإذا وصل الحد إلى أنه لا يستطيع أن يخرج من هذا الميدان، لا بد أن يعمل في نفس المكان، فحينئذ عليه أن يقارن. إن كان الخطر الذي يهدده خطر قائم فعلا بحيث أنه يحس أنه قريب من الجريمة وقد يقع فيها، فأنصحه بأن يترك هذا الأمر حتى لو استدعى الأمر أن ينتقل عن وظيفته إلى وظيفة أخرى مشابهة. فإن كان يستطيع أن يجاهد نفسه جاهد نفسه وصبر ودعا الله عز وجل حتى يجعل الله له مما هو فيه فرجا ومخرجا. نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة التي نرجو إن شاء الله أن يحقق منها النفع والفائدة، كما نرجو من الإخوة الحضور أن يعودون على مثل هذا الحضور إن شاء الله في بقية أمسيات وليالي هذا المهرجان الثقافي الذي تقيمه لهم الكلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.